فإذا جاء المطر ضربه وهدم بنيانه إلى غير ذلك من المسائل التي يكون فيها المطر ضررا لكنه ضرر مغتفر لأنه قليل في جانب النفع العام والعجماء. طيب من فوائد الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم يشكون الأمور التي تقلقهم إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رجاء أن يعالجها بنفسه أو بدعاء الله سبحانه وتعالى. أغرم الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة قال يا رسول الله حلقت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله يغيثنا. هذا طلب من النبي عليه الصلاة والسلام علاج هذا الموقف بماذا؟ بدعاء الله. وهنا الصحابة رضي الله عنهم طلبوا علاج الموقف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أقول تضرع من ذلك. ومن فوائد الحديث إثبات أن الله عز وجل هو الذي بدع الأمور من غيره لقول القادر الباسط الرازق، وهذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحق الناس بأن يكون له شيء ما تدبير لو كان لأحد من المخلوقين شيء ما تدبير. فإذا انتفع هذا الأمر بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانتفاعه بالنسبة لغيره من باب أولى. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يعلق قلبه بأحد إلا بالله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الحديث وصف الله بأنه مسائر، لأن التسعير نوع من أنواع فعله سبحانه وتعالى، فهو الذي يسعر الأشياء ويقدر قيمتها بما يقدره من الأسباب. وقد ذكرنا أسباب الغلاء قبل قليل بأنها ثلاثة. نعم كثرة النمو، والثاني قلة المحصول، والثالث الجشع والقبض. طيب ومن فوائد الحديث وصف الله عز وجل بالقادر والباسط. نقول القادر الباسط. ومن فوائد الحديث ايضا وصفه بالرازق. فهل هذه اوصاف لانها انواع من انواع افعاله او هي اسماء؟ يحتمل ان تكون اسماء من اسماء الله لانها دخلت عليها ال، ويحتمل ان تكون اوصافا لانها انواع من الفعل، فهي كالضحك والغضب والسخط والرضا وما اشبه ذلك، فهي انواع من الفعل فلا تكون من اسماء الله. ولهذا لم ياتي من اسماء الله، لم ياتي شيء منها في القران الا بلفظ الفعل يقبض ويبسط. اما الرازق فجاءت في قوله تعالى وهو خير الرازقين، لكن الرازق هنا غير الله لانه خير الرازقين، والمفضل غير المفضل عليه، لكن جاء في القران اسما بلفظ الرزاق. وفرق بين الرازق والرزاق، لان الرزاق نسبه وصيغه مبالغه بخلاف الرازق. من فوائد الحديث تحريم التسعير لقوله واني ارجو الله لا ارجو ان القى الله وليس احد منكم يطلبني بمظلمه. وهذا يدل على ان التسعير ظلم، لان فيه احتكار للسعر، فاذا سعر ولي الامر قال لا يباع الا بكذا فلا شك ان فيه احتكار، لان الاشياء قد ترتفع مؤونتها ويحتاج البائعون الى زياده الثمن، وهذا كله بيد الله. ولكن

بسعر المثل، يجبر على البيع بسعر المثل. ثم ان ظاهر الحديث عموم الاحتكار في كل شيء، وقيده بعض اهل العلم بالاشياء التي تكون ضرورية يضر الناس احتكارها، اما الاشياء التي ليست ضرورية فان للانسان ان يحتكرها كالمسائل كالامور الكمالية. والصواب العموم، لان الكمال الكماليات والضروريات امرها نسبي، فقد يكون هذا الشيء كماليا عند قوم ضروريا عند اخرين، ولا يمكن انضباط هذا الشيء. فنقول كل شيء يحتكره الانسان مما يباع في الاسواق فانه يعتبر خاطئا، لا يحتكر الا خاطئ. ثم ان ظاهر الحديث انه لا فرق بين ان يكون المحتكر واحدا يشتري كل ما في السوق ثم يحتكره، او جماعه تحتكر هذا الشيء تتفق على انها لا تبيعه الا بسعر معين وهو لا يوجد عند غيرها، كالخباثين مثلا والجزارين. قال الخباثون سنتفق على ان نبيع الخبز ثلاثا بالريال، ولكنهم يربحون اذا باعوا اربعا بالريال، هنا احتكروا. قال الجزارون سنتفق على ان نبيع الكيلو بعشرين ريال، وهم يربحون اذا باعوا بخمسه عشر ريال. هؤلاء المحتكرون يجب ان يجب على ولي الامر ان يجبرهم على البيع كما يبيع الناس. فاذا قال الناس هم لا يوجد احد يبيع هذه السلعه الا هم، قلنا حينئذ يقدر ولي الامر، يقدر راس المال ويقدر الربح ويقدر المؤونه والنفقه التي ترتب على اصلاح هذا الشيء، ثم يضيف اليها نسبه معينه تكفي في الربح غالبا. مثلا نقول نقدر قيمه الدقيق، قيمه العمال، قيمه الوقود، قيمه الاجره، اجره المكان، ثم نقدر نسبه اخرى ترى الى هذه القيمه تكون مقاربه، ويجبر الناس على البيع على هذه الصفه. من ذلك الان ما يوجد بالصيدليات، حيث قرر قيمه الادويه وصار الناس لا يتلاعبون، ولهذا نجد الشيء الذي لم تقدر قيمته نجد فيه تلاعبا كثيرا. تدخل على صاحب المحل تقول كم هذه السلعه، يقول لك بمئة، وتدخل على جاره تقول كم السلعه هذه، يقول بخمسين بخمسين، الى هذا الحد. يعني يكون فرق النصف والسلعه واحد والسوق واحد. نعم، كل هذا بسبب الاحتكار. وغالب المشترين لا يعرفون الاسعار، غالب المشترين لا يعرفون الاسعار فيشترون كيفما اتفق. بل انه من العجب العجاب ان بعض الناس يشتري السلعه بثمن زهيد ثم يعرضها للبيع ويقول ان ذكرت ثمنها وربحا معتادا قال الناس هذه سلعه بائعه، وان رفعته وقلت الثمن كذا وكذا قالوا هذه سلعه جيده. يقولون انهم يشترون هذه السلعه من البلد الاخر بعشره ويبيعونها في هذا السوق خمسين بل بثمانين. لماذا؟ قال والله لاني لو اقول هذه السلعه بخمسه عشر

لا مهم هذا، يمكن نقول فيه جواب دليل على جواز بيع الشيء الذي إذا رؤي بعضه دل على بقيته. نعم يعني نموذج أن تأتي بجزء من الطعام شيء يسير سمونا عندنا نمونة. نعم الحديث المصرعات نعم إلى ما كنا من ضد صاع مع كثرة العشر فالصلاة كانت تمر أعلى من ذلك وكل غالب الناس الذين لا يصاعون الله. سمعتم سؤاله؟ يقول إذا قلنا برد صاع من تمر واشتهى صاحب الشاتة تمر فراها ثم باعها من اجل نعم يرد هذاك ويرد معها صاعا من تمر، نقول هذه من متعينه لانه يعني قد يردها ويرد صاع من تمر وقد يمسكها من البائع. طيب البائع ما قال في الاهل حصل له مراوغ، يمكن المشتري ما يرده. نعم نعم. أما شريت بأكثر من قيمتها طيب. لا أبدا. نعم هي الغالب تشرب أكثر من قيمتها ويشتراها بأكثر من قيمتها، ينظر لأن صاحب المشتري ينظر هل الأكثر صاع التمر أو ما نقص من قيمتها. ولا صحيح ربما يكون قيمة التمر حتى بعض الفقهاء بحث في هذا، ترى رأيتك لو كان صاع التمر قيمته أكثر من قيمة الشاة، نقول إذا كان صاع التمر أكثر من قيمة الشاة فإن المشتري سيمسكها ما رح يرد ورد كذا قيمة ما رح فيه. نعم عبد الله. بعض الأشياء الأطعمة تكون مغلفة يعني في هذا العصر مثل إيش؟ صناديق يعني. هذا يجوز بيعه بأولاده، يجوز بيعه بغلافه، لأن هذا هو ما جرت به العادة أشد ما يقول خساخر الرمان وقد أجمع العلماء على جواز بيعه تكشف. نعم لا حبحب أهون، لأن الحبحب فيه علامة على استواء وهو يبسو عليها، يبسوا عليه يستدلون بها على أنه يعني في على شيء يعرفونه إذا كان يابس مستوي. نعم شيء مقطوع لا خذ إذا قضى واضح. نعم إذا كان مشتري هذه الإبن مصرة فقيرة هل يسقط عنه طعام التمر؟ لا يبقى في ذمته، ما يستطيع إيش يبقى في ذمته أو يتصالح ويا ذاك، لأن حتى البائع إذا عرف أن هذا فقير أنت مصالح. نعم لا تمر إلا اللي ما عنده شيء، قلنا لو كنت في بلاد ما فيها تمر ترد أقرب ما يكون شبها بالتمر، القوت اللي عندكم يشابه التمر. نعم بعض الأشياء إذا يختلف بل من دم كيف؟ بعض الأشياء إذا أصلت يختلف بل من دم فلما يحل به أصلا مثل إذا ما الحليب يعني ثالث غالبا يكون بشيء يرد صاع التمر. ما أدري هل هذا في كل مصرف أو لا؟ لا غالبا يكون بشيء ما هو دائما يعني. لا هو اختلاط اللبن بالدم يكون حتى في كل مصرف. الشاة المحفلة ثاني المصرات وما معنى المصرات؟ تصريها ويحدث لبن في الضرع التي حدث لبنها في ضرعها كي يتجمع اللبن حتى يرى المشتري فيهم فيظن أن هذا لبن. إذا تصريح جمع اللبن في ضرع بهيمة ليظن المشتري أن هذا لبنها في العادة. طيب ماذا يسميه أهل العلم يسمونه التدليس. طيب يسمونه تدليسا، ما هو التدليس؟ التدليس هو التغطية. تغطية وفين يدوس ظلمة لك؟ نعم اي يعني بمعنى انها اظهر المباع بصفة السلعة بصفة مرغوب فيها موجودة حقا. احسن ايها السلعة بصفة المرغوب فيها وهي خالة منها. طيب بارك الله فيه. اذا اشترى شاة من صراف من هداية الله فكم مدة له في الخيار؟ ثلاث ايام بعد ان يحلبها. احسنت. طيب ما هو الخيار؟ بين وضعين، بين البائع والمشتري. لا الخيار المشتري فقط، لكن بين وضعين يبدأ. لا يخير بين ايش؟ بين اما الرد واما ان يخلص. إما من يأخذها أو يردها فقط ولا يرد معها شيئا، ورد معها صاعا من تمر. طيب لو أراد أن يبقيها في الأرش هل يمكن من ذلك؟ لا. تعرف المعنى؟ كم حضرت؟ لا حضرت. سبحان الله. نعم محمد لا يمكن من ذلك. هل تعرف معنى العرش؟ نعم. ما هو؟ هو أخذ عوض مقابل العيب. لا مقابل العيب ما فيها عيب. يعني إذا كان عيب لا ما هذه مقابل إيش؟ هذا ما فيه عرش. لكن لو قدرنا أن فيها عرشا. أنا فاهم بارك الله فيك. لو قدرنا في عرش يأخذ أحمد العرش هذا مقابل ان الشاه ليست على الصفه التي اخذها مقدما. اي نعم ليس على الصفه انما اقل، يعني بان يقدرها وهي على هذا الوضع. طيب ويقدرها وهي خاليه منه، فالفرق هو العرش. لكن ما قل لا عرش، عرفت يا اخ؟ يعني لا اقول المشتري انا ابقيها، ولكن قدروا لثمنها اذا كانت طيبه ثمنها 20 واذا كانت رديئه ثمنها 15. ما نقول لا ليس لك هذا. طيب وإذا كانت بعيدة عبد الرحمن إبراهيم؟ له الرد، له الأرش يعني. له إن شاء ردها وأخذ ثمن ثامنا، وإن شاء أمسكها وأخذ الأرش. وأخذ الأرش. طيب ما الفرق بين كونه يأخذ الأرش في المعين ولا يأخذه في المدلس فيه؟ أن في حالة الأرش العيب نقص. نعم العيب نقص في السلعة فاستحق أخذ عوض عنه. نعم. وفي حالة في حالة إمساكها يعني إذا كانت مفرغة. نعم هذا فوات صفة كمال. فوات صفة كمال. فرق بين النقص وبين فوات صفة. صحيح واضح. ولهذا صفة الكمال لا تعتبر عيبا ولا يستحقها المشتري الا بالشرط، ان شرطها والا فليس له فليست له. واما العيب فهو يستحق السلامه بدون شرط. واضح الفرق؟ طيب على ان مساله اخذ العرش بالعيب مرت عليكم انها خلافيه، وان الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول لا ليس له عرش الا برضا البائع، لان العرش عباره عن تعويض عن النقص، والبائع بالخيار إلا إذا ظهر أنه مدلس أو غاش فنعم. طيب لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم التمر على غيره؟ نعم مشابهة. أولاً أن التمر ثاني شيبة ثاني أنه مثل الحليب حلو. نعم الحلاوة في كل منهما. طيب الثالث أنه يكون غذاء. نعم أنه يكون غذاء وخوفا.